هو خير المرسلين وخير الأنبياء، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد الأولياء وسيد الأنبياء والمرسلين. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا أقول ذلك تفاخرا، وإنما أقول ذلك بيانا أبينه من دين الله جل وعلا. فهو صلى الله عليه وسلم خير من أرسله الله عز وجل من الأنبياء والرسل. ولذلك بين الله عز وجل أنه يفضل بعض النبيين على بعض، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض، وكلهم أصحاب فضل، وكلهم مباركون، ولكن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض. ولذلك فضل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نعم. وحبيب رب العالمين. وحبيب رب العالمين، هذا تقصير من المؤلف، كان ينبغي أن يقول وخليل رب العالمين، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمحبة أقل من الخلة، أقل منها. المؤمنون كلهم يحبهم الله، كل على قدر إيمانه، حتى العاصي له من الله محبة تناسبه. أهل السنة لا يكفرون أصحاب الكبائر، لا يكفرون الزاني، ولا يكفرون شارب الخمر. ولذلك في صحيح البخاري لما كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد شرب الخمر فيقول: اضربوه، يقول: فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. حتى قال رجل من القوم: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. ودعا عليه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. أو كما قال فاطمة، حديث البخاري بمعناه إنه يحب الله ورسوله. فالمسلمون كلهم يدخلون في باب حب الله عز وجل له. ولذلك في صحيح البخاري أيضا أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمحبة على درجات، كما سيأتي في كلام الإمام الطحاوي أن المسلمين كلهم من أحباب الله أو يحبهم الله وأشدهم، سيأتي الكلام في هذا. إذن ومن هنا قلت قصر المؤلف رحمه الله، إنما كان الأكمل والأولى أن يقول وخليل رب العالمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لأن درجة الخلة أرفع من درجة مطلق المحبة. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. بعض الكفار قالوا نحن نؤمن أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسول صادق، لكنه من أميين فقط ليس لنا، يعني يجعلون نبوته قاصرة على قومه فقط ولا يتبعونه ولا يؤمنون أنه مرسل إليه. ولا تجد شبهة ولا دعوة كاذبة للكفار إلا وتجد في القرآن تكذيبا لها، وهذا من عظمة هذا الكتاب. تتنوع الشبه والدعاوى وتكثر، وإذا رجعت إلى القرآن تجد جوابا. إذا كانوا يؤمنون أنه صادق فهو الذي أخبر عن الله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلما تقرأ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لم يقل هو الذي بعث في الأميين رسولا لهم، قال رسولا إيه؟ منهم، لكي لا يقصر دعوته على الأميين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك نسمع من بعض الناس شنشنة في هذا الزمان، يقولون من قبل دين الإسلام فهو موحد، ومن لم يأخذه وأخذ بدين آخر فلا بأس، لأنها كلها أديان سماوية. هذا غلط، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا صدقوا أنه رسول من الله حقا وصدقا لزم من ذلك أن يصدقوه في خبره، فإذا أخبر أنه رسول الله حقا قضي الأمر وأنه رسول للعالمين. لذلك يقال لمن يدعي هذا من كفرة زماننا، يقول أنا أعلم أنه رسول لكن يقل فقط، يقال له تؤمن أنه رسول من الله؟ فإن قال لا أؤمن قلنا له بيننا وبينك المعجزات، وإلا كيف تثبتون أن موسى نبي الله؟ وكيف تثبتون أن عيسى مرسل من الله؟ إذا أنكرتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرتم معجزاته بطل دينكم، لأنكم لا تستطيعون أن تثبتوا صدق أنبيائكم إلا بالمعجزات. فإذا كذبتم نبينا معنى ذلك كذبتم أنبياءكم، لأنكم أبطلتم باب الإيه؟ باب الإيه؟ أبطلتم باب المعجزات. فإما أن تفتنوه من جميع فتبطلوا النبوات وتبطل الرسالات وتضيع العقول وأنتم لا تقولون بذلك، وإما أن تثبتوا معجزاته كما أثبتتم معجزات أنبيائكم فيلزمكم أن تصدقوه في خبره. فإذا قال عني رسول الله للجميع قضي الأمر. ولذلك يقول بعضهم في هذا الزمان إذا آمن هذا بدينه وهذا بدينه لا بأس، وهذا كذب وافتراء، إن الدين عند الله الإسلام. نعم نحن ما نجبره، هذا فيه تفصيل في كتب الفقه، لكن القضية أنه من لم يتبع هذا الدين فهو من أهل النار. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس أو كما قال كافة أو كما قال خاصة. نعم، بالحق والهدى. أعد العبارة. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. انتبه، حتى الجن، حتى الجن هو مرسل إليه، حتى الجن. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، من الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن من الجن من هو مؤمن وموحد، وربما بيحضر الدروس ولنا مع بعضهم صحبة ينجن من الشيخ. لا، طيب، كل مؤمن هو صاحب لك وحبيب لك. المهم خلينا في اللي احنا فيه. قال: فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. لم نشرك. إذن الجن منهم الموحد ومنهم الكافر ومنهم الكافر، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، كنا على طرق شتى، منهم التقي ومنهم الفاجر ومنهم الكافر ومنهم المسلم ومنهم العالم ومنهم الموحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم إلى الجن، إلى كافرهم ومسلمهم. فمن أنكر نبوته من الجن فهو كافر من الشياطين. ولذلك لما ذكر الله عز وجل إخبارا عن الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، لما سمعوا القرآن رجعوا إلى قومهم ماذا؟ دعاء. يا قومنا، يقولون لمن؟ يا قومهم من الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن أحسنت، وآمنوا به. إذن فأبان الله عز وجل أن الجن مأمورون بالإيمان به وبما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك صح أنه كان يخرج عليه الصلاة والسلام ويقرأ على الجن القرآن، وأنهم التقوا به كما في صحيح البخاري، وأنهم قابلوه صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أشياء ووفى لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا كله معروف ووجود في الصحيحين وفي غيرهم وفي غيرهما. نعم، واختلف أهل العلم رحمهم الله في تفضيل الأنبياء على الملائكة، أيهما أفضل، المؤمن من الإنس أم الملائكة؟ تنازع في هذا أهل العلم على أقوال. قال بعضهم: المؤمنون من الإنس خير من المؤمنين من الملائكة. وقال بعضهم العكس: المؤمن من الملائكة وكل الملائكة مؤمنون خير من الإنس. وتوقف بعضهم ولم يفضل أحد الطائفتين على الأخرى، وربما لعله أن يأتي لنا الكلام في هذا. ولم أتكلم في الفرق بين المعجزات والكرامات، لأنه سيأتي للمؤلف، سيأتي له كلام في الكلام عن الكرامات، وهناك سنتكلم عن الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. نعم، وهو المبعوث، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى يعني إيش؟ الخلق. نعم، بالحق والهدى، بالحق والهدى، وبالنور والضياء، وبالنور والضياء. نعم، وإن القرآن، الطيب وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله، نقف عند وإن القرآن كلام الله، لكن لنا وقفة. مبعوث بالنور، الصوفية هيزعلوا مني دلوقتي. الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن بين الله عز وجل لنا أن دعوته نور، وأن طريقه نور، وأن هديه نور. قال الله عز وجل واصفا كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لكنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن هو بشر في طبيعته، تميز علينا: أنا بشر مثلكم. قل إنما حصر وقصر، أي لست ألا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن تميز علينا بالإيه؟ بالوحي. إذن هو بشر خلق من جماع أبيه لأمه، وخرج كما يخرج البشر، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل مخلوق من نور فقد ضل وكذب الكتاب والسنة. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الإنسان من مارد من نار، وخلق ابن آدم كما وصف لكم صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق آدم كما وصف لكم. ولذلك ذكرت أنا قصة مرة وأعيدها من باب الفائدة وفيها دعابة وفقه. كان عندنا رجل هناك في الإمارات، أو كان عندهم، بلاش عندنا، والله أنا مصري وأصل من الصعيد، ها أصل من الصعيد لكن صعيد أبيض يعني. كان رجل في هذه البلاد في الإمارات، وكان رجلا صوفيا. صوفية في كتبهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، ويذكرون: يا من كنت قبل الخلق، على أساس إيه؟ أنه هو من نور الله، يبقى هو قبل الإيه؟ الخلق. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مكذوب، تكلم الله عز وجل عن نبيه محمد فقال: يا جابر لقد خلقت محمدا من نوري، وخلقت الخلق من نور محمد. حديث كذب وحديث عجائب. المهم، فقالوا في رجل من هؤلاء الصوفية، رجل كان يبلغ 60 أو 70، ايش رأيك تجلس معاه تتكلموا في ايه في بعض المسائل؟ قلت طيب ما عندي مانع. فجلسنا معاه في منطقة في ابو ظبي من اكثر من 10 سنين أو 15 سنة، ودار الكلام. قال: النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور. قلت نعم، اي والله، طريقه نور وهديه نور، الم يقل الله ذلك؟ قد جاءكم من الله نور، وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وإيش؟ وسراجا منيرا. نعم، هو نور بدعوة. قال: لا، ما هيك، يعني مش كده. قلت له: كيف عاد؟ قال: هو ذات نفسه مخلوق من نور الرحمن. ودار كلام طويل لم نصل فيه إلى فائدة. فوقع في قلبي في آخر الجلسة سؤال، قلت طيب أنا أسألك سؤال يا فضيلة الشيخ، رجل كبير في السن كان في 60 و70، قال نعم. قلت له في غزوة أحد لما كسرت رباعيته وشد رأسه خرج منه إيه؟ النور. قلت له انتهت المناقشة، خرج من النور خلاص. لذلك إياك أن تتحذر لأحد أبدا، مذ أن تتحذر ترضى بضلال من تحذبت إليه، مذ أن تتحذر ترضى بخطأ من انتسبت إليه. لكنك لو وقفت عند الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لم تعبأ بخطأ مخطئ، كلهم يؤخذ ويرد عليه. إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. الله سبحانه وتعالى عليه. نقف عند قول الإمام: وإن القرآن كلام الله. ساعدني الله يهديك. منه بدا بلا كيفية. أنت تأخذها كلها، أجيب لي كلمة كلمة عبد الرحمن. وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية. نقف هنا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. نعم.